أن بالحمد لك، يعني خليت حولها في ميزان الأعمال، كان بدر مني هذه، بس يا رب أنا من الآن أغير ذلك المثلك حتى تتحول كلمات السابقة إلى حمد لله. يعني بالتالي يقول الإمام زين العابدين أنطق بالحمد لله بدل ما تنطق كلمات السوء، أنطق بالحمد لله. وأن تسأل الله، إذا نطقت الحمد، نطقت بالحمد لله، تلك الكلمات النابية، تلك الكلمات السيئة، تلك الكلمات الفاحشة سيحولها الرب بإذنه، سيحولها إلى حمد وتمجيد وما شاء الله. حمدا لك حق فهم لله فقط. والحمد يعني المدح والثناء لمن يستحق المدح بذاته، على ذات يستحق الحمد، لأن البستان جماله مو هو، الله جعله جميل، الزارع حرسه وجعل هذه الأرض خضراء وشجر وماء وما شابه، ومن الأرض. وأما من تشكره فهو يعطيك من عطايا الله، وقد لا يتصف بالجمال، أعطاك شيئا لك لا يتصف بالجمال، ممكن؟ ممكن. الأب يعطي أولاده، لكن هل الأب جميل في خلقه في شخصيته؟ لا، إنسان طاغي. أما الله سبحانه وتعالى فهو جميل بذاته، فبالتالي لا يستحق الحمد إلا الله. لهذا نقول حمدا لك، أي نحمد الله، أي نثني عليه ونمدحه ونمجده ومصالحه. هذا معنى الحمد لله، يعني كل شيء من الله. الحمد لله يعني كل الجمال لله. الإنسان يصاب بمكروه، هذا ثواب إلى الإنسان وهو لا يعلم، يبتلى من أجل رفع درجته، ألا يستحق أن يحمد؟ هل هناك من يحمد غيره؟ فهذا لازم نشهد التسبيح حمدا لك دائما أبدا. نحمد الله في السراء والضراء، في السعة والضيق، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في جميع الحالات، في جميع التقلبات، لا بد أن نكون حامدين لله على كل شيء. نحمد الله على هذا، كذا نحمد الله عليه. يسبوني يشتموني أقول الحمد لله، يسمعوا علي يمدحوني أقول الحمد لله، كذا حالك ماذا؟ لأن إذا مدحوا وأثنوا حقيقة وهم صادقين في المدح، وهذا توفيق نعم من الله أن عرف الناس بي، وإذا سبوني وشتموني بما ليس فيه فأحمد الله الذي سيرفع درجتي من الحق الآن، وإذا كان بما فيه فالحمد لله الذي جعل هذا يعرفني بعودي ونقصي، فكل الحالات واحدة. وهكذا في جميع نطقا بالحمد لك وإغراقا بالثناء عليك. يعني كل حياتي ثناء. شو نقول مثل غرقة في الماء؟ يعني كل جسمي أحق. أن بالثناء عليه كان حول أنا رايح الطريق أسمع شريط محاضرة، أنا رايح الطريق ما عندي شريط، الحمد لله رب العالمين سبحانك يا رب. أنا في ذهني أتصور العظمة الإلهية والعطاء الإلهي والرحمة الإلهية والتوفيق الإلهي لو الإنسان يتشكر الله يعطيه. رحمه الله سبحانه وتعالى يغبق علينا بما لا نشعر ولا نحب. شيء فقط حتى نتحسب بعض عطاء الله. فإغراقا في السماء عليك وذهابا في تمجيدك. يعني دائما نتقدم في تمجيد الله. دائما نسيري إلى وين ذاهب؟ تمجيد الله. لين رايح المستقبل شنو؟ تمجيد لله. تمجيد يعني الذكر لله. يعني شوفوا قبل الأذان واحد يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، هذا تمجيد الله. تلاحظون بعض الخطب لأمير المؤمنين أو ما شابه للرسول وما شابه الرسول وللأمير وهكذا للأئمة، بدايتها الذكر الحمد لله الذي لا يحمد على مقرون سواه أو ما شابه. هذا كله تمجيد. هذه الديباجة المقدمة قبل الخطبة، قبل أن يدخل الإمام، قبل أن يلبس الموضوع، تحن بعض الثناء على الله. هذا كله تمجيد. تمجيد الله. أنظر النظرة الإيجابية. أسبح لله، أحمد الله، أشكر الله، أثني على الله، وحد الله. هذا كله يسمى تمجيد. وذهابا في تمجيدك. يعني دائما أنا أتقدم في هذا الإقامة. دائما. وشكرا لنعمتك